الوهم في فن تصوير صنعه بالسلام حارة مصير مروان محمد رزق الأعلام. Thank you. والحيط غرب فكر سقى عهدك حبيبك الأحوم إيه ويبدلك الغد إيه وضم ياك الفتى إيه بعد المال بعد أرواح لفن تصوير صنعها بالسلام حرب تصوير حرف صغير حرف صغير down in the